إن القيم رحمه الله سيذكر هنا 10 مراتب في أمر الهداية، فذكر هنا الهداية الأولى ألا وهي تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام، واضح؟ وهذا يبين صراحة بأن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع بصوت وبحرف، واضح؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن، واضح؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. معنى أن قال هي عصاي إذن هناك سمع صوت، 2 سمع كلام، 3 هذا الكلام بحروف لأنه فهم السؤال، ولو كان لا يتكلم بحروف لكان هذا الكلام هذا السؤال ما يفهم، بخلاف ما يقول الأشاعرة، مفهوم؟ إذن يتكلم الله عز وجل بصوت وبحرف، صوت مسموع يوم القيامة في صحيح الإمام البخاري، قال الله عز وجل يا آدم قال لبيك وسعديك والخير بيديك يا آدم، إذن هذا إيه؟ هذا نداء، صحيح؟ 2 أن آدم عليه السلام قال إيه؟ لبيك، معنى ذلك أنه سمع، صحيح؟ 2 معنى ذلك أنه فهم لأنه بحروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، صحيح ولا لا؟ فبين ابن القيم في هذه المرتبة الأولى مرتبة الهداية ألا وهي تكليم الله لموسى. المرتبة الثانية قال مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن كان أول بهذه الآية أول نبي هو أول رسول ونبي هو نوح عليه السلام، لأنه قال والنبيين من بعده، وكلمة النبيين إذا جاءت مفردة يدخل فيها الرسل تبعا، وكلمة الرسل إذا جاءت مفردة يدخل فيها النبيين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما أرسلنا من رسول ولا نبي، إذن هنا فرق بين الرسول والنبي. قال وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية، فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين، فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة، يعني إما أن يكون الكلام مباشرا كما كلم الله موسى، صحيح؟ وإما أن يكون بواسطة من؟ جبريل، فسمع جبريل، هذا اعتقادنا، سمع جبريل من الله عز وجل الكلام، واضح هذا؟ القرآن، فأوحاه قرأه على نبينا عليه الصلاة والسلام، فسمعه النبي من جبريل، ثم قرأه النبي على أصحابه، فسمعه الصحابة، ثم قرأه الصحابة على التابعين، إلى ما وصل إلينا، وإلى أن يرفعه الله عز وجل من السطور والصدور، واضح هذا؟ عقيدة سهلة، بخلاف بقى الجماعة الأشاعرة الكلام النفسي والكلام كذا، وإنما هو عبارة عن كلام الله، لا ده حكاية عن كلام الله، وإنما هذا كلام خلقه الله في الشجرة، وكلام غريب عجيب كذا، هم نفسهم مش عارفين، واضح هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. تكلم الله عز وجل بصوت وحرف سمعه جبريل، ثم قرأه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت وحرف سمعه النبي من جبريل، ثم قرأه النبي على الصحابة، سمعه الصحابة بصوت وحرف، ثم قرأه الصحابة على التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا. عقيدة سهلة خالص، واضح، بخلاف التعقيدات اللي بيعلموها الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا ابن القيم رحمه الله: والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويقال في فعله وحى وأوحى، قال رؤبة وحي لها القرار فاستقر. لذلك الوحي قد يعنى به الإلهام، صحيح، قد يعنى به الإلهام، كمثل وأوحينا إلى أم موسى، صحيح، هذا أن أرضعي، هذا بمعنى الوحي هنا بمعنى الهداية، بمعنى الهداية، كمثل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. واضح هذا؟ من الجبال بيوتا، هذه تسمى بالإيه؟ هذه تسمى أيضا بالهداية، مفهوم؟ لكن هداية التوفيق؟ هذه الهداية الإيه؟ الهداية العامة، صحيح هذا؟ قال: وهو أقسام كما سنذكر. لذلك خلص بلاش، كنت سأتكلم عن الوحي عند النصارى، ها؟ الوحي عند النصارى بيقع إشكال كبير جدا، بناء على إيه؟ النصارى حينما المنصرون مثلا يلقون إشكالا، أنت بتسمع الشبهات دي كتير لكن ما تعرفش إيه مغزاها. أقول لك أنا مغزاها إيه، يجي يقول لك في التفسير عندكم كذا وكذا، وفي التفسير بيقول كذا وكذا وكذا، صحيح؟ يقول لك في التفسير الشيخ بيقول العالم كذا وكذا، وابن كثير بيقول في تفسير كذا، والطبري بيقول في تفسيره كذا، واضح؟ وكيف هذا الكلام وهذا خطأ وإلى آخر. طب ما مش ممكن يكون خطأ ولا لا؟ ما ممكن يكون خطأ، صحيح، لكن هو بيحتج عليك بالمفسر. ليه؟ لأنه قاس الوحي عنده على الوحي عندك. الوحي عند النصارى، بتكلم على الأرثوذكس والبروتستانت، مفهوم؟ الوحي عند النصارى إيه هو؟ أن الكاتب يلهم كلاما فيكتب، واضح كده؟ يعني لوقا، مركس، يوحنا، متى لوقا، مركس، يوحنا، الأربع كتب دول. هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه هو الوحي؟ يقول لك لا، ما هو متى ولوقا ومركس ويوحنا دول كتاب ألهموا هذا الكلام، لذلك بيقول لك على إثر هذا وحي. وضحت المسألة كده؟ هو ألهم حاجة في صدره، مفهوم هذا؟ فبناء عليه إيه؟ كتبها. بناء عليه ايه؟ كتب. طبعا هذا حتى كذب، يعني مفهوم، يعني حتى هذا ايه؟ كذب. لكن الشاهد ايه؟ ان ده الوحي ايه؟ ده الوحي عنده، فهو فاكر. لذلك عندهم علماء الدين يلهمون الكلام ايضا، علماء الدين عندهم يلهمون الايه؟ يلهمون الكلام، مفهوم. لذلك عندهم شيء اسمه الكهنوت، عندهم شيء اسمه الكهنوت. الكهنوت أي لا يتكلم في أمر الكتاب إلا الكاهن أو القصة عموما. ليه؟ لأنه يلهم الكلام. وضحت المسألة كده؟ الكاهن هو الذي يلهم الإيه؟ الكلام. فليس لأحد من أثناء الناس من النصارى عموما أن إيه؟ أن يفهم كلاما من الكتاب نفسه. عشان كده لما تيجي تنكر على النصارى تقول له بص في الكتاب عندك، يقول لك طيب أنا هروح الكاهن وشوف هيقول لي فيه إيه. فاهم المسألة؟ لذلك من هنا إيه؟ تجد أيضا في أمتنا هذه المسألة، تجد في أمتنا هذه الإيه؟ هذه المسألة من بعض الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. من هنا تأتي كلمة شنودة سريانية بمعنى المتكلم عن الله، المتكلم عن الله. فهم عندهم الكاهن أو القس عموما بيلهم كلاما يتكلم بناء عن ما يمليه أمر السماء، واضح كده المسألة؟ فقاس على ذلك أن ما عندكم أيضا من علماء يقولون إذن هذا إيه؟ يلهمون به. فإزاي يعني؟ فده خطأ، وإزاي يقول الكلام ده، وإزاي يقول الكلام ده، ما يفهمون. فقاسي الوحي إيه؟ الذي هو يعتقد هذا الاعتقاد الباطل على إيه؟ وضحت المسألة؟ هذا هذا الوحي إيه؟ الوحي عندهم، بخلاف المارونية والكاثوليكيين ليهم وحي تاني من نجدع بله. قال وهو أقسام سنذكره. نقف عند المرتبة الثالثة من أمر الهداية، نكمل بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. اللهم صل وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فابن القيم رحمة الله عليه سيذكر هنا مراتب عشرة من مراتب الهداية. فذكر أولا مرتبة الأولى، ألا وهي تكليم، تكليم الله عز وجل لنبيه موسى. ثم في المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. ثم في المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، واضح؟ ثم بعد ذلك سيتكلم في المرتبة الرابعة، مرتبة التحديث. قال وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، يعني الصديقين بمعنى دون أقل، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر. ابن حزم رحمة الله عليه يقول معنى ذلك أنه ليس في هذه الأمة إلا ما كان من إلا ما كان في عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن يكن في هذه الأمة فعمر. فهذا رد على الصوفية الذين يقولون نحن إيه؟ نحن نحدث ونحن نلهم، واضح هذا؟ ولو سلمنا أنهم يحدثون ويلهمون فلابد وأن يوزنون على ميزان الشرع، هل هذا التحديث وهذا الإلهام موافق للكتاب والسنة أم أنه مخالف، واضح هذا؟ فإن عمر رضي الله عنه مع أنه محدث بإثبات النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك، ولكن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم قولهم أرجح من قول عمر رضي الله عنه، واضح هذا؟ لما؟ لأنه عرض التحديث على ميزان الكتاب والسنة، واضح؟ قال وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، واضح؟ إذن لا نحتاج إلى تحديث وإلى إلهام، وإنما يكفينا الكتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سيتكلم بعد ذلك ابن القيم رحمه الله في أن هذه المرتبة إنما ينبغي أن تعرض على الكتاب والسنة. فتكلم في المرتبة الخامسة في مرتبة الإفهام، قال وقال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكنا لحكمهم شاهدين. قال ففهمناها سليمان. إذن أولا في هذه الآية عدة أمور. الأمر الأول قال ففهمناها، إذن التفهيم هنا من؟ من الله عز وجل، صحيح هذا؟ طيب اثنين، ففهمناها من؟ سليمان. أيهما الأكبر؟ داود، صحيح. وهذا فيه دليل على أن المفضول قد يفهم ما لم يؤت الفاضل، صحيح ولا لا؟ صح. ها، ففهمناها سليمان. ثم قال تعالى وكلا أتينا حكما وعلما. لذلك ابن تيمية كان من دعائه يلهج به اللهم يا معلم إبراهيم علمني، تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، سورة الأنعام. ويا مفهم سليمان فهمني، هذا كان دعاء ابن تيمية دائما، واضح. ففهمناها من؟ ففهمناها سليمان. إذن أنت عليك أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الفهم والصواب، واضح. وكنا لحكمهم شاهدين. هم اثنان أم ثلاثة؟ سليمان وداود. إن قال النصراني هنا في خطأ لغوي، وكنا لحكمهم، وهذه إنما تكون للجمع، وهما اثنان. إيه؟ يجوز أن يعامل المثنى معاملة الجمع. لذلك أقل الجمع اثنان، لذلك الاثنان جمع. صحيح هذا؟ نعم. قال هنا فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال علي بن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. خد بالك، لو قال لك مثلا رجل مبتدع يقول مثلا العمل ليس من الإيمان، وهذا فهم أوتيته من الله عز وجل، بنقول هذا خلاف السنن وخلاف الإجماع، يقول لك هذا فهم أوتيته. الجواب فرق بين أن تدعي فهما في الأصل، وفرق بين أن يكون هناك فهما في تفاصيل داخل الأصل. يعني إيه؟ مثلا احنا نتكلم في إيه؟ في الهداية والتوفيق، الهداية والضلال والتوفيق والخزلان، صحيح كده؟ الهداية والضلال والتوفيق والخزلان ده أصل، صحيح كده؟ لكن من السلف من تكلم فيه، واقرأ مثلا الإبانة لابن بطة، اقرأ اللالكائي، ستجد كلام إيه؟ لكلام للسلف، لكن جمل. ابن تيمية وابن القيم عملوا إيه؟ غاصوا فيه، صحيح ولا لا؟ لكن غاصوا في إيه؟ في تفاصيل الأصل، ما أتوا بأصل جديد، لا، وإنما غاصوا في إيه؟ تفاصيل الأصل. لذلك مثلا حديث واحد ممكن تخرج منه على قدر علمك وعلى قدر ما قرأت 10 فوائد، ممكن تخرج منه 20 فائدة، ممكن غيرك يخرج منه 30 فائدة، صحيح ولا لا؟ لكن كلها داخل الايه؟ داخل النص. ابن دقيق العيد ماذا فعل في كتاب احكام الاحكام؟ استخرج من حديث واحد 400 فائدة. الكتاب ده مطبوع دلوقتي، 400 فائدة، 100 و200 و300 و400 400 فائدة. طب انت كده لو حبيت تعصر كده الحديث وتجيبه يمين وشمال وفوق وتحت هتعمل ايه يعني؟ يعني يدوب تجيب 20 فائدة، ده انت خلاص، ده مفهوم، ده انت امام المحنة في زمانك. بلاش امام المحنة، ده انت الامام احمد في زمانك. شوف عمل ايه؟ ليه؟ لانه ابن دقيق العيد ده كان بارع في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وفي علم الحديث، بارع في هذه المسألة. فهذا فهمه ايه؟ يؤتيه الله للعبد. واضح الشوكاني استخرج من الفاتحة فوائد كثيرة جدا سورة الفاتحة. فقال إيه بعد أن ذكر الفوائد؟ قال فإن قال قائل إن هذه الفوائد لم يسبقك أحدا بها، قال فتلك شكاة ظاهر عنك عاروها. تلك شكاة ظاهر عنك عاروها، يعني إيه؟ ده فضل. واضح؟ فإن هذا إيه؟ الفهم يؤتيه الله للإيه؟ للعبد. وفي هذا الحديث فائدة واحد، وفي هذا الحديث فائدة اثنين، وفي هذا الحديث فائدة ثلاثة. مفهوم هذا؟ هذا معنى إيه؟ معنى حديث علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتيه الله للإيه؟ عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة وكان فيها الإيه؟ العقل، وهو الديات وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. صحيح؟ ما في هذه الصحيفة، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكتب هذا في الإيه؟ في الصحيفة، وما سمعها علي من النبي عليه السلام. صحيح هذا؟ وفي هذا دليل على أن اللسان لسانان، لسان سماع ولسان كتابة. فلسان الكتابة يكون مقام لسان السماع. احنا عمالين نقول قال ابن تيمية. انت رأيت ابن تيمية؟ طب سمعته؟ ما ترد؟ لا. طب خدت إجازة منه فيها؟ طب أذن لك فيها؟ رد. طب أعلمك أن تحدث بها عنه؟ طب بتقول قال ابن تيمية ليه؟ وجادة. واضح؟ لذلك هذا عليه إجماع كافة العلماء، نقل الإجماع 5 أو 6 من أهل العلم، نقل 3 منهم السخاوي في فتح المغيث. واضح؟ والقاضي في الإلماع على أن الكتاب يقوم مقام السماع. أنا بقول قال ابن تيمية وهذا من إيه؟ أجب هذا من كتاب، لكن صحة نسبة الكتاب إلى ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح هذا؟ لذلك قال وما في هذه الصحيفة العقل، يعني الديات. 2 فكاك الأسير. 3 ألا يقتل مسلم بكافر. فإن قال قائل طيب ومسألة أن بعض الناس مثلا قرأ الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، راح جاب حية وإيه وراح قتلها وشرب ما فيها من سم مات عشان أخذ العلم من الكتاب، ليس هذا من هذا الباب، وإنما هذا من باب التصحيف. كانوا إنما يكتبون هكذا، الحديث يكتب بغير تنقيط وبغير شكل، فكان يكتب هكذا. فكان العلماء يفعلون إيه؟ يضعون مثلا ممكن زي مثلا إيه؟ راوي اسمه أبي الحوراء أو الحوراء. أبي الحوراء ده ضعيف، في راوي اسمه أبي الجوزاء، أبي الجوزاء ده ثقة. طب انت اقراها كده من غير تنقيط، هتصحح الحديث ولا تضعفه؟ ما انت مش عارف، ما هو الراوي في السند ابي الحوراء ولا ابي الجوزاء، ما هو مفيش نقط. صح كده؟ لانه لم يسمعه من الشيخ. واضح؟ من هنا قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه، في باب التصحيف. صحيح كده؟ فكانوا بيعملوا ايه بقى؟ فكان يروح كاتب مثلا كده ابي الحوراء، يروح كاتب كده فوق حور عين مثلا، خلاص كده عشان يفهم ان ده مين، ابي الحوراء. خلاص كده ده يفهمه كده ابي الحوراء، يبقى خلاص، يبقى ده حور عين، يبقى ده ابي الحوراء، يبقى هذا هو الرجل الضعيف، يبقى ضعف السند دي. خلاص كده. فقرأ ده ايه؟ الحية السوداء، لانه ما سمعها، ما قرأها الايه؟ الحبة السوداء. فراح واخذ الحية وبحث عليها وراح قتل نفسه بها. مفهوم؟ لكن وضع التنقيط ففهم الإيه؟ ففهم المراد من الكلام. لذا نقل الإجماع على أن الكلام المكتوب هو اللسان الثاني، وإلا ولو اقتصر الأمر على السماع فقط لما صح علم اليوم على وجه الأرض، كما يقول الألباني رحمة الله عليه، لما صح علم اليوم. أنت بتقول قال البخاري، قال البخاري، هو البخاري أصلا أجازك؟ رد، لا ما أجاز. أذن لك؟ ما أذن لك. أعلمك؟ لا ما أعلمك، وإنما أنت بتقرأه إيه؟ صحت نسبة الكتاب إلى البخاري، فبتقول قال الإمام البخاري. منقط؟ نعم. مشكل؟ نعم. لذلك الإمام السخاوي ينقل الإجماع على ابن برهان وعن الشافعي على أنه لا يقتصر في حكاية الحديث أو رواية الحديث، ذكر حكاية وذكر رواية، في رواية الحديث أو حكاية الحديث أن يكون منه نظر وإسماع، يعني أن يكون منه إجازة مثلا. هل يشترط أن يجيزه حتى يحدث بالرواية؟ بالإجماع قال وكافة العلماء على خلاف ذلك، قال وكل من كان عنده الصحيحين أو كتاب من كتب السنن فإنه واجب عليه أن يبلغ ويسمع غيره. لذلك هنا إيه؟ معايا الشبكة وصلت لغاية فين؟ معايا كده؟ لذلك مثلا هل إذا حدث الشيخ، إذا حدث الشيخ حديثا للطالب ثم قال للطالب، طلب نهاه نهيا مجردا بدون أسباب، قال له ما تحدثش عني، واضح هذا؟ هذا كله في كتب علوم الحديث، وذكر هذه المسألة أيضا ابن كثير في مختصر علوم الحديث، واضح هذا؟ وذكره ابن الصلاح والعلامة مقبل في الباعث في السير الحسيس، وذكره الشيخ أحمد شاكر لكن في الباعث الحسيس على مختصر علوم الحديث، وذكره الإمام النسائي. الإمام النسائي ليه قصة جميلة جدا مع الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين ده شيخه، شيخ للنسائي. لكن الشاهد هنا إيه؟ هل إذا قال له بعد أن حدثه بأحاديث قال له لا أجيزك هذه الأحاديث، لا تحدث عنه نهيا مجردا، هل الطالب لا يحدث؟ الجواب بل واجب عليه أن يحدث، لأنه لا يجوز كتمان العلم للنهي المجرد، لا يجوز كتمان العلم ده، حتى لو قال له لا أجيزك، بل وجب إذا كان علما عليه الكتاب والسنة وجب أن يبلغه. افهموا العلم. النسائي عمل كده مع الحارث بن مسكين، عمل مع الحارث بن مسكين، قال له لا تحدث عنه الإمام النسائي. الإمام النسائي ده من أهل العلم، من قدمه على البخاري، شوف بقى، من قدمه على البخاري. طبعا هذا غير صحيح، لكن شوف لما واحد بقى يقدم، يجيب واحد مقارن للبخاري كده، واضح؟ وكان شديد جدا في الرواة، فكان يعمل ايه النسائي؟ مع ان الحارث المسكين طرده وقال له ما تحدثش عني، وابلغ الطلاب انه فلان ابو عبد الرحمن النسائي لا يحدث عني، يبقى هنا في تزكية ولا ما في؟ اتنين، في اجازة ولا ما في؟ ما في، بل بالعكس ده نهاه عن التحديث. فكان الامام النسائي رحمة الله عليه كان الإمام النسائي يحدث بالأحاديث التي يسمعها من الحارث بن مسكين. لكن إزاي بقى؟ كان أبو عبد الرحمن النسائي يجلس ولكن في مكان بعيد، اقرأ ترجمته، كان في مكان بعيد بحيث لا يراه من؟ الشيخ الحارث بن مسكين، الله المستعان، بحيث لا يراه الشيخ، برضو هقعد وأتعلم وهسمع، مع أنه بقول له ما تحدث عنه، برضو هيجلس يتعلم. لكن الشاهد إيه؟ إنه كان يجلس في مكان لا يسمعه إيه؟ لا يراه فيه الشيخ. لكن الإمام النسائي لأنه إمام متقن جدا وشديد جدا على الرواية، كان يجي يقول إيه؟ تيجي مثلا في سنن النسائي لما تيجي تقرأ، فيجي يقول تسمع تقرأ كده للنسائي يقول إيه؟ وهذا قرئ علينا من سماع الشيخ الحارث بن مسكين. ما كانش بيقول إيه؟ حدثنا، مع إن لو قال حدثنا جائز بالإجماع. بالإجماع جائز. لذلك كان عند المحدثين رجل اسمه المستملي. عارفين يعني المستملي؟ المستملي هذا جلسة الشيخ كانت بتبقى كبيرة جدا، ما عندهمش ميكروفونات، فجلسة الشيخ كانت كبيرة فبيحدث، حدثنا فلان، فمش ممكن يسمع من ها البعيد عنه، ما يسمع. فكان عندهم المستملي. المستملي ده مين؟ رجل لابد وأن يختاره الشيخ حتى لا يكذب عليه، مفهوم؟ فيجي مثلا الإمام مالك كان في جلسته آلاف، فالإمام مالك يقول حدثنا نافع، فيجي المستملي ده يعمل إيه؟ يقول حدثنا نافع كده، مفهوم؟ في مستملي تاني وراء بعده كده يقول مثلا بإيه 100 متر ولا 200 متر حدثنا نافع، وده يكتب عن عبد قال حدثنا ابن عمر، قال حد قال لازم يقول الكلمة، مفهوم؟ قال حدثنا ابن عمر الثاني قال، كل ده الطلبة ايه؟ احمد ربنا الطلبة بتكتب، مفهوم؟ الشاي والقهوة والجاتول المزدعر واضح، ده ناس نجيب لهم بنبوني. حدثنا ابن عمر ويكتبه، واضح هذا؟ السؤال بقى اللي سمع من المستملي سمع من مالك بالإجماع يجوز قال حدثنا مالك، بالإجماع يجوز قال حدثنا مالك. رجع كتابين الإملاء والاستملاء للسمعاني، السمعاني مش هو صاحب كتاب قواطع الأدلة للأصول الأصول، لا، الإمام السمعاني من أبناء القرن الرابع، وكتاب الإلماع في حكم السماع للقاضي. اقرأ الكتابين دول عشان تعرف السلف بقى كانوا عايشين ازاي في طلب العلم، مفهوم؟ فهل إذا سمع من المستملي هل سمع من الشيخ؟ الجواب بالإجماع يجوز قال ايه؟ أن يقول حدثنا، حدثنا مالك. وممكن لو هو يعني خايف وعنده تورع قوي يقول حدثنا مالك إملاء، تلاقي دي في الرواة، تسمع مثلا الراوي يقول حدثنا أحمد إملاء، أو عبد الله بن الإمام أحمد يقول لك إيه؟ يقول لك حدثني أبي في كتابه، واضح؟ أو قال أبي في كتاب له، يبقى بيحدث من ايه؟ من كتاب، مع انه ما سمع ابيه، ما مش سمع مطلقا، لا ما سمع ابيه في هذه الروايه، لكن اقامها مقام الايه؟ السماع. وضحت المساله كده؟ حتى تكلموا. طب شوف حتى هنا لما بيقول قال حدثنا مالك مع انه سمع ايه؟ سمعوا الاملاء حينما يبين المستملي، ولو المستملي اخطا في حرف يطرده الشيخ، يقول له امشي ويجيب واحد غيره، واضح الكلام؟ ومع ذلك بيقول ايه؟ بيقول حدثنا، مع انه ما سمع منه بالمباشرة وانما سمع منه بالايه؟ ها؟ املاء بواسطة، ومع ذلك بيقول حدثنا، مفهوم؟ طيب حتى لو كان بحجاب، هل اذا كان السماع بحجاب من دون حجاب يقول أن يجوز أن يحدث عنه؟ يعني مثلا كان في المساجد مثلا الشيخ يحدث وكان في حجاب زي كذا، الطلاب فين؟ في الخارج، ما رأى الشيخ، هل يجوز إذا كان بينه وبين الشيخ حجاب وما رأاه أن يحدث عنه؟ بالإجماع نعم، إلا أن هناك خلاف عن الشعبي فقط، والشعبي قال لا يجوز أن يحدث ويقول حدثنا من حجاب، عارف علته إيه؟ قال لك ممكن الشيطان هو اللي يحدثه، فيجي يحدث ويقول حدثنا فلان، والشيطان بيقول له حديث ضعيف، شوف يعني هو راح فين؟ لكن طبعا هذا غير صحيح، يعني ده واقعي غير صحيح، مفهوم؟ لأن الشيطان لو هيقول له مش هيقول للتانيين يعني، فهو حتى من وراء حجاب وما رآه هل يكون شيخا له؟ يجوز له أن يحدثه، أن يحدث عنه؟ الجواب بالإجماع نعم، وربنا أثبت هذا السماع في القرآن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، وهل يجوز أن يقول حدثتني عائشة ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ هل ممكن أن يكون شيخك ابن عثيمين إذا سمعته بواسطة الكمبيوتر؟ الجواب علميا، سيبك من الجهلة، علميا نتكلم الكلام علمي، علميا هل يجوز أن تقول حدثنا لكن تبين بواسطة، تبين حتى لا يكون هناك تدليس؟ لأنك لو قلت حدثنا شيخنا ابن عثيمين، السامع سيظن أنك أنك رأيته ورحلت إليه فسمعت السماع المباشر. لا، السماع المباشر هذا أعلى الإيه؟ أعلى درجة، لكن لا يحصر فيه. مفهوم هذا؟ بدليل الاستملاء، ما سمع منه سماع مباشر صحيح، وإنما كان هذا إيه؟ بواسطة. فإذا كان الاستملاء الذي بواسطة يجوز أن يقول حدثنا بالإجماع، فما بالك إذا سمعت منه مباشرة لكن بإيه؟ بهذه الواسطة. مفهوم؟ ليش إحنا ممكن نكون استفدنا في مسألة كلمة الصحيفة لعلي بن أبي طالب، لكن هذه لبيان أصول العلم الذي ضاع عن كثير من الناس اليوم وخاض فيه الجهلة بغير علم في هذه الأمور. واضح؟ لذلك ابن تيمية قال إيه؟ قال في مجموع الفتاوى، وقد ذكرت هذا في الرد الشامخ على من نسب الألباني ليس له مشايخ، قال: وكل من تعلم علما من رجل فهو شيخ له فيه، فهو شيخ له، شيخ له فيه. واضح؟ طيب، أنا أرجو من الإخوة، هذا رجاء طلبي، تعرفون الرجاء قسمان؟ قسمان صحيح؟ رجاء إيه؟ طلبي صحيح؟ تقول أرجو منك أن تأتيني بكوب ماء، هذا رجاء طلبي، وهناك رجاء تعبدي لا يكون إلا لله عز وجل، أنه لا يقدر عليه إلا اللهم إني أرجو منك أن تغفر لي. واضح؟ يرجو رحمته ويغشى، ويرجو رحمته ويخاف عذاب، هذا الرجاء التعبدي. فأرجو من الإخوة أن يراجعوا بقية الرسالة، وكفى إلى هنا الكلام في الهدى والضلال والتوفيق والخزلان. أظن الأمر تصور بالإخوة صحيح؟ ها؟ طيب، نتكلم إن شاء الله الأحد المقبل في البيت الكم؟ ها؟ الخامس في التائية، هذه المحاضرة 27 من التائية. واضح؟ فأنا مش مستعجل عليها. أنتوا مستعجلين؟ ها؟ مش مستعجل، مستعجل يا أحمد؟ ها؟ أنت هتنام مننا. واضح؟ فأنا مش مستعجل فيها، فبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وعايز أقول كلمة كمان، إن أجوبة الامتحانات حاجة تشرف صراحة. أجوبة الامتحان، أنا يعني أجوبة الإخوة في شبرا، أجوبة الإخوة في المنيب، أجوبة الإخوة حتى تبارك الله، الأجوبة فيها حاجة تشرف، فتبارك الله يعني. فجزاكم الله خيرا، وجزا الله كل الإخوة الذين شاركوا في هذا، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل الرشاد، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى. بارك الله فيكم جميعا. في عندنا بقية حفظ الحديث، وإن شاء الله الامتحانات أنا أتيت بها وعلمتها كلها، وبإذن الله عز وجل في تحفيظ أحاديث. وعايز أقول حاجة، تحفيظ الأحاديث لن تنتهي في أمر الامتحان فقط، يعني دعكم من أمر التحفيظ في الامتحان، كل أحد واثنين، كل من يحفظ أحاديث أنا أسمعها له. واضح؟ لأن أنا أعتقد، وهذا ما كان عليه السلف الصالح، طالب علم بغير حفظ نصوص لا يكون طالبا أبدا. وإن أردت أن تعرف لماذا صنفت كتب المتون، اقرأ مقدمات من صنفوها، تجد أنهم صنفوها لإيه؟ للحفظ. فكل أحد وكل اثنين إن شاء الله عز وجل، كل من كان عنده حفظ بإذن الله أجلس في مقدار الوقت الذي أنا أستطيع أن أجلس فيه، فإن كان هناك أمر آخر، حفظ آخر، يكون أيضا في الأحد والاثنين المقبل بإذن الله عز وجل. حتى في أي مسجد، هذا في أي مسجد، سواء كان في المنيب أو شبرا أو بهتيم أو في أوسيم، في أي مسجد، كل من كان يحفظ أحاديث يأتي إن شاء الله وأنا أسمعه على. واضح؟ نعم، من أسبوع، من أول بكرة إن شاء الله، هو النهاردة إيه؟ الحادي صح؟ من بكرة بإذن الله، بكرة الاثنين، المغرب بيرجع؟ المغرب إيه اللي بيرجع؟ الوقت يعني؟ طيب، المغرب الآن الساعة كام دلوقتي؟ 5:30 صح؟ والعشاء على كام؟ طيب ممكن من أول الشهر إن شاء الله، من أول الشهر ماشي كده؟ فمن أول الشهر بإذن الله عز وجل هيكون الدروس من بعد العشاء.